شيء آخر، لكن يحدث من هذا المقياس الظل الذي زالت عليه الشمس، الظل الذي زالت عليه الشمس كالجدار مثلا لو نظرنا إليه، حتى ولو كانت الشمس في وسط السماء فنجد له ظلا لكنه ظل قصير. فهذا المقدار مثلا شبر لا يحتسب في المسافة، لا يحتسب في المسافة، فنحذف هذا المقدار ونحسب بما بعده. واضح ولا يعيد هذا الفقر؟ واضح. قال ما لم تحضر العصر، يعني ليس هناك فاصل بين وقت الظهر ووقت العصر، إذا انتهى وقت الظهر دخل وقت العصر مباشرة. قال وقت العصر ما لم تصفر الشمس، هذا الوقت الاختياري، فالعصر له وقتان، وقت اختيار ووقت اضطرار. وقت الاختيار ما لم تصفر الشمس، من حين يكون ظل الشيء كمثله إلى أن تصفر الشمس، ومن اصفرار الشمس إلى غروبها هذا وقت اضطرار، لا يجوز تأخير صلاة العصر إلى اصفرار الشمس أو ما بعد ذلك إلا من عذر شرعي. فمن نام مثلا ثم استيقظ والشمس مصفرة قام صلى، صلاة صحيحة وتعتبر في الوقت، يعني قضاء لا أداء، عفوا، تعتبر في الوقت أداء لا قضاء. أما من أهمل وفرط حتى اصفرت الشمس ثم قام وصلى، صلاة صحيحة لكنه يأثم لتأخيره الصلاة إلى هذا الوقت. قال وقت صلاة المغرب ما لم يغرب الشفق، صلاة المغرب تبدأ من غروب الشمس أو سقوط الشمس في الأفق، ليس معنى ذلك أن تحتجب وراء عمارة أو وراء جبل، لا، وإنما غيابها في الأفق. ثم يستمر وقت المغرب إلى أن يغيب الشفق الأحمر، فإذا غاب الشفق الأحمر خرج وقت المغرب ودخل وقت صلاة العشاء، ويستمر وقت صلاة العشاء إلى نصف الليل، في قول إلى ثلث الليل، لكن هذا هو الصحيح، أن وقت صلاة العشاء إلى نصف الليل كما نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، وهذا وقت الاختيار. وأما وقت الاضطرار فإلى أن يطلع الفجر الصادق، وعلى المسلم أن ينتبه لوقت صلاة العشاء، ولا سيما في ليالي الصيف، فإن الليل يكون قصير والعشاء يخرج في وقت مبكر. وإذا أردنا أن نعرف نحسب المدة ساعات من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، كم ساعة؟ مثلا طلع عندنا 11 ساعة، إذن يكون وقت صلاة العشاء نحسب من غروب الشمس 5 ساعات ونصف. فبعض الناس مثلا يكون متعود، بعض النساء في البيوت، أن يطلع العشاء مثلا طول السنة الساعة 11 بالليل أو 12 بالليل، ما هو صحيح. فهذا قد يكون في الشتاء في الوقت، لكن في الصيف لا، يكون العشاء قد خرج. فينتبه المسلم سواء كان رجل أو امرأة إلى أن يؤدي هذه الصلوات في أوقاتها. قال وقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس، طلوع الفجر يعني الفجر الصادق، والفجر فجران، فجر كاذب، هذا يخرج أولا ليكون على شكل ذيل الثعلب، يعني يكون ممتد في الأفق بشكل عمودي، ثم يتبعه ظلام، يعني يظهر هذا النور قليلا ثم تتبعه ظلمة، هذا هذا الفجر الكاذب. وأما الفجر الصادق فهو يخرج بعد ذلك ويكون معترض من يعني منتشر من جهة الشمال إلى جهة الجنوب، يخرج من جهة الشرق لكنه ممتد معترضا من جهة الشمال إلى الجنوب، ثم لا يزال يزداد وضوحا وظهورا حتى تطلع الشمس. هذا يسمى الفجر الصادق، وهو الذي تترتب عليه الأحكام. قال: ويدرك وقت صلاة العصر، ويدرك وقت الصلاة بإدراك ركعة. ويدرك وقت الصلاة بإدراك ركعة، لقوله صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، متفق عليه. يعني صلى ركعة قبل غروب الشمس يكون قد أدرك وقت العصر، ولو كان ثلاث ركعات الأخيرة بعد غروبها. صلى ركعة من الفجر قبل طلوع الشمس أدرك وقت الفجر، ولو كانت ركعة ثانية بعد طلوع الشمس. هكذا في صلاة الجمعة، أدرك ركعة مع الإمام فاتت ركعة فقط فيقضيها جمعة. أما لو جاءه في التشهد فإنه يصليها أربع. وهنا أيضا مسألة يعني شيء بشيء يذكر، بعض الناس يكون حريص على أداء العمرة في رمضان، يحرم بالعمرة قبل غروب الشمس في آخر يوم في شعبان، يحرم بالعمرة مثلا بعد صلاة العصر آخر يوم في شعبان يوم 30 مثلا، ثم يذهب إلى مكة في المساء ويؤدي العمرة، أداها بعد غروب الشمس، هذا يكون قد أداها في شعبان وليس في رمضان، لأنه نوى الدخول في النسك في شعبان. يعني دخول الوقت يكون بعد صلاة العشاء في رمضان بعد غروب الشمس. بعد غروب الشمس، يعني هذا عمرته صحيحة؟ العمرة صحيحة بس إذا أحرم مفروض يحرم من بعد. قال: ولا يحل تأخيرها أو تأخير بعضها عن وقتها بعذر أو غيره. يعني ما دام المسلم في عقله وفي وعيه فلا يجوز له أن يخرج الصلاة عن وقتها، يقول سواء كان لعذر أو لغير عذر يجب أن تصلى في الوقت. يقول مثلا: ما عندي موية الآن، إن شاء الله ساجد الماء بعد ساعة، نقول له صل الآن ولو بدون ماء، تيمم وصلي. هكذا قال: مثلا أنا متعب جدا مرهق، ولو صليت بكسل لكن أنام وأرتاح وبعدين أقوم أصلي بنشاط، نقول له: لا، ما يجوز. هكذا المقاتل في المعركة في أثناء الكر والفر يجب أن يصلي، سواء كان راكبا أو ماشيا أو راكبا، يصلي على الحال التي هو عليها، كما قال تعالى: فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، فيصلي ولا ينتظر حتى يخرج وقت الصلاة. اللهم إلا إن كانت الصلاة مما تجمع مثل الظهر مع العصر أو المغرب مع العشاء فأخرها من أجل الجمع فلا حرج. قال إلا إذا أخرها ليجمعها مع غيرها فإنه يجوز العذر من سفر أو مطر أو مرض أو نحوها. فإن كان مسافر سفر تكفر فيه الصلاة وهو الذي يزيد على 75 كيلو فأكثر فهذا يجوز له أن يجمع بين الصلاتين. أو مطر مطر يبل الثياب فيجمع بين الظهر والعصر أو المغرب والعشاء. أو مرض صار المرض يشق عليه أن يتوضأ لكل صلاة أو يقوم يصلي لكل صلاة في وقتها فيجوز له أن يجمع بين الصلاتين تخفيف من ربنا ورحمة. قال أو نحوها مثل الخوف خوف من عدو أو ضياع مال أو فوات رفقة أو شيء من ذلك فإنه يجوز له أن يجمع بين الصلاتين. طيب واحد يقول أنا كذا أريد أن أجمع فقط أريد أن أجمع بين الصلاتين بدون عذر لكن لأن الدين يسر نقول لا لا يجوز لأن الصلاة حددها الله إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا فلا يجوز التفريط في هذه المواقيت. في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع في المدينة بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء من غير خوف ولا سفر ولا مطر لم يكن مريض من غير خوف ولا مطر يعني ما كان في مطر ولا كان في وقت حرب ومع ذلك جمع. سئل ابن عباس لما قال أراد أن لا يحرج أمته أراد أن لا يحرج أمته. والفهم الصحيح لهذا الحديث أن الرسول جمع في المدينة بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء لأمر لو لم يجمع لحصل على الناس مشقة. إذن يفهم من قول ابن عباس أراد أن لا يحرج أمته أن ثمة أمر كان موجود في المدينة ولو صلى بهم كل صلاة في وقتها لنالتهم مشقة ولنا لهم الحرج. وقد يكون هذا الأمر مرض يعني أصابهم وباء عام مثل حرارة الأبدان أو شيء من ذلك فجمع تيسيرا تخفيفا عليهم حتى لا يلحقهم عنت ولا مشقة. قال والأفضل تقديم الصلاة في أول وقتها الظهر العصر المغرب الفجر لكن في العشاء والفجر لها حكم خاص. قال إلا العشاء إذا لم يشق. طبعا في المدن قرى صعب على الناس أننا نؤخرهم إلى ثلث الليل لكن لو أن مجموعة خرجوا في رحلة كانوا في البر مثلا واتفقوا على أن يؤخروا صلاة العشاء من بعد مغيب الشفق إلى ثلث الليل فنقول هذا أفضل لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن تأخيرها إلى ثلث الليل أفضل وقتها لولا أنه يشق على الناس. قال وإلا الظهر في شدة الحر يعني في وقت الصيف الشديد الحر الشديد. يا شيخ بارك الله فيك. نعم. بالنسبة للعشاء ممكن بس تعطينا توقيتنا الآن بالساعة يعني الآن يعني مثل ممكن الوحدة الرياض الأذان أذان المغرب عندنا الساعة 6:30 تقريبا وأذان الفجر 4:50 فنعد الساعات من الساعة 6 سبع ثمان تسع عشر احد عشر اثنى عشر واحد اثنتين ثلاث اربع هذه الثلاث احلام الليل في هذه الليالي الليل ثلاث ساعات. فاذا اردنا نعرف نصف الليل نصف الليل عندنا مثلا ست سبع ثمانية تسع عشرة تقريبا عشرة ونصف يعني اللي في الرياض ما يجوز يأخر صلاة العشاء إلى بعد عشرة ونصف واضح؟ نعم واضح يعني الآن حتى احنا بتوقيتنا لأننا نفس توقيتكم بالرياض بس احنا متقدمين عليكم بساعة بس نفس التوقيت تقريبا يعني الآن احنا بالإمارات مثلا اللي ما تصلي إلى عشرة ونصف يكون فاتة صلاة العشاء اي نعم قالوا إلى الظهر في شدة الحر يعني في شدة الصيف يشرع أن يؤخر الظهر قليلا حتى يبرد الجو وذلك أن شدة الحر من فيح جهنم والعياذ بالله. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا اشتد الحر فابرد عن الصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم. قال ومن فاتته الصلاة وجب عليه قضاؤها فورا مرتبا فإن نسي الترتيب أو جهله أو خاف فوت الصلاة سقط الترتيب بينه وبين الحاضرة. هذه نأجلها إن شاء الله للدرس القادم والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. جزاكم الله خير يا شيخ بارك الله فيكم. الأخوات في حد يبغى منكم سؤال؟ لا لا يجي السؤال لا يجي السؤال جزاكم الله خير. لا لا مفهوم درس واضح.